ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، غلب فيه المخاطب على الغيب لتؤمنوا بالله ورسوله. ونظيره قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال إن هذا كان لكم جزاء، وقال عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أي نعم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والمعنى له وللمؤمنين، له وللمؤمنين. قال القرطبي وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطقه بقوله يا أيها النبي، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فلا نعطى بك لك والله يعصمك من الناس. فاللفظ والمعنى هنا يذكر به النبي وحده، فلذلك ينص على رسول الله السلام. أما إذا أراد الخطاب بالمؤمنين قال يا أيها النبي مثلا إذا طلقت النساء إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة على سبب يا أيها النبي، قوله تعالى إنا أرسلناك يعني يا أيها النبي أو يا أيها الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أي أنت أيها النبي مكلف بهذا الإيمان، وكذلك المؤمنون مكلفون به. فإذا هو مخاطب بالإيمان بالرسالة كالأمة وهو كذلك. وقيل الخطاب في أرسلناك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لتؤمنوا لأمته، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا، والتعزير هو النصرة مع التعظيم، التعزير النصرة مع التعظيم. قال تبارك وتعالى وعزرتموهم، والتعبير ضرب دون الحد، وذلك يرجع الى الاول فان ذلك تأديب، والتأديب نصرة الناس، لكن الاول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره. التأديب اللي هو النصرة مع التعظيم، وهو المطلوب في حق النبي وفي حق الانبياء، فهي نصرة بقمع ما يضره عنه، تنصر بأن تدفع عنه من يضره. أما التعزير الذي هو دون الحد فهو نصرة بقمعه هو عما يضره من المعاصي التي يفتنها فيعذر من أجلها. فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، ويتعرفون الحديث انصر أخاك ظالما أو فضلها. فلما قيل له أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال بأن يعني تكفل وتأخذ على يده حتى تمنعه من هذا الظلم، فهذه نصرة للمؤمنين. واضح. قال ابن كثير تعذرون، قال ابن عباس وغير واحد تعظموه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه تعظموه. وقال القرطبي تعذرون أي تعظموه وتفخموه. أي نعم. والتعذير التعظيم والتوقير. وقال حتى تنصروه وتمنعوا منه، ومنه التعذير في الحد لأنه مانع. قال القطامي ألا بكرت ألا بكرت ميل بغير شفاهته تعاتب والمولود ينفعه العذر، ألا بكرت ميل بغير شفاهته تعاتب والمولود ينفعه العذر. وقال ابن عباس وعكرمة تعذرون تقاتلون معه بالسيف، وقال بعض أهل اللغة تطيعوه، وقال الألوسي وتعزروه أي تنصروه كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة، والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض العلماء طبعا في قوله تؤمنوا بالله ورسوله هذه يعني معروف أنها في حق الجميع كما ذكرنا، وتعذروه إما المقصود تعذروا الله سبحانه وتعالى، وإما تعذروا النصور الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تنصرون مع تعظيمه وهذا هو الأقرب، وتوقرون هذا أيضا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكرنا أنها تطلق على النواتج أيضا. يقول تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ولا شك أن هذا والله تعالى أعلم يعني تسبيح على الحقيقة من غير أن نفقها، خلافا لمن زعم أن التسبيح يراد به أن من رآه قال سبحان الله. لا، هو تسبيح حقيقي على الحقيقة، لكن أنا لا نفقه هذا التسبيح بدليل قوله تبارك وتعالى: وإن الشيء الذي يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى أيضا: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فلو كان معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان من خلقك مثلا لما قتل بالعشي والإشراق، لكن لما كان العشي والإشراق يعني كانت الجبال تحافظ مع داود على إيه؟ أذكار الصباح والمساء بالعشي والإشراق، كانت تنطق معه وتصبح بذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل لداود عليه السلام. فالربط بالعشي والإشراق يفسد قول من زعم انه تسبيح يعني انه يؤول ان من راها قال سبحان الله. لا، هي كانت تقول سبحان الله وما زالت تقول سبحان الله، وما من شيء خلقهما الا يسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. ومن فيهن وسبحان مصدر مثل غفران. فسبحان الله حين تبصون، وقالوا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال القرطبي في قوله تعالى: وتسبحوه وجهانه، أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. نعم، قول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل قبيح وأنفي عنه كل نقص. وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحليل، لأنه إذا كان التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فإن التحليل أو الحمد هو إثبات كل كمال الله، وهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله. فلذلك دائما أو كثيرا ما يقترن التسبيح بسبحان الله وبحمده. الوجه الثاني في قوله وتسبحوه هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح بكرة وأصيلة، أي غدوة وعشية. قال الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه للأصائل لم أصيل. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب، كل هؤلاء يجوز لهم أن يسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا بهذه الأذكار: لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، وهكذا. وقيل: وتسبحوه يعني ادعوه، وسبحوه بكرة وأصيلا يعني ادعوه. قال جرير: فلا تنس تسبيح الضحى إلا يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبح، يعني حين دعاه. وقيل المراد: صلوا لله بكرة وأصيلا، والصلاة تسمى تسبيحا وتسبحوه. نعم، والأوطان العشايا كما ذكرنا. قال تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأوطان ولا تكن من الغافلين. والأصال هي العشيات. العشيات وتسبحه بكرة وأصيلا كما قلنا غدوة وعشيات، والمراد ظاهرهما يعني الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلتين، لهما أشرف أوقات الذكر في النهار كله وقت الغدو والعشي. قول آخر: المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا جميع النهار، لأنه يثنى عن جميع الشيء بطرفين، يثنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول: جبت المدينة مثلا شرقا وغربا. لا تقل أنك فقط حبيب للطرف الشرق والطرف الغرب، لكن أردت أن تقول إيه؟ كلها. كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وقال قال الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالامر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بين حيثيته ايات اخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عباده ربطت بوقت, كل عباده ربطت بوقت. الصلاه مثلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مرصودا حتى النافله نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامه. الحج له وقت, الصيام له وقت, حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نصومها واضح. وهكذا يعني كل عباده لها وقت محدود, الزكاة في الحول أو عند الحصاد أو كذا. أما الذكر والعبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, هذه تساوي تذكر الله في كل حال في كل أحوالهم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مقعد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ لي بالاسلام قائما, واحفظ لي بالاسلام قاعدا, واحفظ لي بالاسلام راكبا, ولا تسلك لي عدوا حاسدا. فهذه الحوار ثلاث في الانسان يعلق يعني في حاله بين بين, اما جالس اما راكب اما قائم. فاذا هذا يعم جميع احوال الانسان. امر فيها بالاكثار من الذكر قبل المصطفى واذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي ان يستغرق جميع الاوقات او اكثرها, لان النفس اذا تركت الى طبعها فانها بطبعها مائله الى ملاذ الدنيا. فان صرف العبد صدر اوقاته الى تدبيرات الدنيا وشهواتها الملاحظه مثلا, والسفر الاخر الى العبادات, فان الطبع يرجح جانب الميل الى الدنيا, لان هذا يوافق الطبع والهوى, لان الوقت يكون متساويا للدنيا, الدنيا نصف الوقت وللدين او ذكر الله نصف الاخر, فياتي الهوى ويرجح خدمه الدنيا. فاذا كان الوقت متساويا فان يتقاومان والطبع يرجح احدهما. اذ الظاهر والباطن يتساعدان على امور الدنيا فيصفو في طلبها القلب ويتجرد. واضح. فهذه كلها ترجح جانب الايه الدين. واحنا قلنا ان الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر, فالنصف الدنيا هو اللي هيرمي لو قسمنا بالنصف, النصف الدنيا هو اللي هيرمي. لماذا؟ لان الطبع جميل للدنيا والظاهر الانسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل ايه امور الدنيا, والقلب اذا طلب امور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. اما رد النفس الى العبادات والى الذكر فلا يكون الا بتكلف وبمجاهده, ولا يسلم اخلاص القلب فيه وحضوره الا في بعض الاوقات. يعني حتى الصلاه نفسها اللي هي من النص بتاع الدين, اذا افترضنا من النص والنص حتى الصلاه نفسها كان يلزم الانسان داخل الصلاه للدنيا وفي اوجه الدنيا وداخل الصلاه, حتى ان بعض الناس يعني هذا من تلبيس ابليس يتراكم عليه كل مشاكل الدنيا اذا دخل في الصلاه من بدايه تكبيرة الإحرام ولا تنتهي إلا مع التكبير. فهذا مما يدل على أن هذه مريضة الشيطان متخصص, وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شيطان متخصص في أنه إذا دخلت في الصلاة يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنطلق عن التفكر والتدبر في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاة. فهذا طبعا واضح جدا لهذا من الشيطان, أولا من حديث الرسول عليه السلام, ثانيا لأن طب لماذا تنتهي بالتكبير؟ مجرد ما بيسلم المسافه كلها بتنتهي تنقطع. فلماذا دخل الصلاه بالذات؟ لانه من سيد الشيطان للانسان. فحتى العبادات لا تخلو. انا اذكر يعني بالمناسبه يعني احد الاخوه الاطباء من الاساتذه الكبار في الامراض النفسيه, فكان يعمل في المدينه, فكان يتكلم على ان من ضمن يعني اساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسه ان بنسميه مثلا كل ركعه يربطها بشيء معين. مثلا انت في الصلاه تقول له الركعه الاولى فرضتها بحاجه, الركعه الثانيه فتشيك الركعه كده بحس فيها بتتخرف فلا تسلم في الصلاه. فالمهم حكى مثال, حكى ما اخرج عن الموضوع, حكى مثالا يقول كنت في المسجد في احد المساجد في المدينه النبويه الطيبه، فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات، ثم اختلق اول او جنت الكاس العشاء اربع ركعات، يعني اختلق يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالظبط يعني، بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه فالمهم صلى مثلا الظهر يكون اربع ركعات واضح، اختلفوا على الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه، ما ادري انصرف الصلاه اختلف، فواحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه، قالوا له ليه؟ قال لي ان انا عندي اربع محلات وبسلم على حساب بتاع كل محل في ركعه، فانا تعديت على اربع محلات في الصلاه، واضح الحساب يعني انا مخصص كل ركعه عشان يراجع الحسابات النظام بتاعه، فتلاقي فعلا ان الانسان لما بيطلب الدنيا قلبه بيطلب لها تمام، ولما بيطلب الاخره بتعتمد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للاخره، واضح؟ هذا اذا سلم من الاساس الرياء والبدعه وغير ذلك من يعني اكثر، فاذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر فيتغلب ذلك الدنيا، لان الهوى والطبع وشح الانفس يرجح دائما يجذب الانسان الى الدنيا، فالكفه حتمين ناحيه الدنيا، واضح؟ اما العبادات فالانسان لا يستقيم عليها الا بتكلف وبمجاهده، واضح؟ وحتى الاخلاص اخلاص القلب لا يسلم الا في بعض الاوقات دون البعض، فمن اراد ان يدخل الجنه بغير حساب فليستغرق اوقاته بطاعه الله سبحانه وتعالى، ومن اراد ان تترجح صفه حسناته وتسكن موازين خيراته فليستوعب في الطاعه اكثر اوقاته، طبعا يعني لا نقول انه يضيع يعني يعني واجباته الدنيويه، لكن نقول العباده ممكن ان تستصحب في كل الاحوال، كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال، يعني حتى هو يشتغل شغلا ميكانيكيا بآلة او بيده، فما اسهل انه يشتغل بلسانه بذكر الله، حتى ان عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حاله الخلاء فانه يشتغل بذكره بقلبه بقلبه، كان جد سيد الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان اذا دخل الخلاء اتى بالكتاب واتى لواحد من ابنائه بالكتاب يقول يقف عند الباب يقرا بصوت عالي حتى يغتنم حتى الوقت الذي يحتاج بالخلاء في ايه؟ في الاستفاده، فهو امتنع من القراءه لكن حفيده يقول يقف عند الباب ويقرا عليه بصوت عالي، فيعني اذا لابد ان نجتهد ان يكون يترجح وقت الذكر على اوقات الدنيا، حتى إذا الإنسان بيسان في الدنيا فهو يستطيع أن يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول سواء كان الأذكار المنقطعة أو الأذكار يعني الموقفة، حتى تترجح جانب الدين على جانبي الدنيا، لأن الدنيا هو سعي في الرزق والرزق مضمون، لكن الآخرة غير مضمونة، الجنة غير مضمونة، أما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ يعني قال فيه إيه؟ في الدنيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت أدركه رزقه كما يدركه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فالرزق مضمون تماما، وقال عليه السلام اتقوا الله وأجلوا في الطلب، اتقوا الله واجملوا في الطلق، وقال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها، فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن ابدا ان ينقص رزقك شيئا، فالرزق مضمون فنحن نستند المضمون عن غير المضمون، فالله قال في الاخره ايه؟ قال وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاول، وغير ذلك من الايات في نفس المعنى، فنحن ننتظر بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون، فمن اراد ان تترجح تثبت حسناته وتدخل موازين خيراته فليستوعب في طاعه الله اكثر اوقاته، فان لم تكن من اهل البصيره فانظر الى خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه واله وسلم واقتدته بنور الايمان، فقد قال تعالى لاقرب عباده اليه وأرفعهم درجة لديه إن لك في النهار سبحا طويلا

30%. هذا مكس. لكن بالنسبة لو انه كان في يكسر 50% يعتبر خطر 20%. لو انه خطر كان في يكسر 100% في المثال التقديري وصل الربح مثلا 20%. فهذه خسارة مع الربح. فإذا أعمالك فيها أعمال خير تتفاضل، فالإنسان المفروض لا يستغل بالإيه؟ بالمفضول عن الفاضل، ويأمر دائما بالإيه؟ الأعلى ثوابا. واضح؟ كذلك مع هناك أشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي يلقى فيها قوي جدا. وأحسن الناس من بكى بالكلام، لأن الكلام مع ما فيه من الثواب العظيم، وتكن أو تكن بأن يسلم. هذا بخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى إخوانه بالإحسان إليه بالكلام. كذلك الذي يعزز عن الدعاء مهما كانت مطالبك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن اسباب الدعاء ومن اخر اسباب الدعاء كما هو معلوم. فاذا عجز عن الدعاء فان يلتفت فعلا هذا احد الاسباب ممكن تحصل هذا الدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى ويلتفت الشروط فهو مستجاب باذن الله عز وجل. فالشاهد ان الانسان راس ماله هو الوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سوره العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الظهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر رحمه الله به لأنه من آياته العظمى. فالدهر لا يذم لذاته أبدا، لأن الدهر والزمن هذا ظرف مجرد ظرف من الناس من يستثمروا في الاعمال الصالحه ومنهم من بعكس ذلك. العصر او الدهر او الزمن ليس له ذنب انما هو اضر للافعال العباد. واضح؟ كما يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو لا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هدانا. فأفهم الله العصر يلفت نظر الناس إلى شرف الزمن وشرف الوقت والعصر. إن الإنسان يعني كل الإنسان لفي خسر. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. باع ثلج لا ما كان في زمان طبعا ثلاجات مش هتقدر تحط فيها ثلج، لكن كان يعني يضرب بيصنع القوارب الثلج. فالزباين في يوم من الايام لم يكثر منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينصهر ويصير ناعم كاي ناعم. فكان على وقت العصر بعد ما انحط السوق او خد وما احد اشترى منه ظل يجوب في الطرقات وهو يحمل الثلج ويقول ارحموا من يذوب رأس مالك، ارحموا من يذوب رأس مالك، يعني الحقوا اشتروا مني الثلج قبل ان يذوب هذا رأس مالك. وهذه اعظم خساره، لان خساره كما قلت لكم يعني الخساره في الربح اصلا هي خساره نسبيه. طيب لو واحد تاجر بعد الجهد العظيم الذي بذله في التجاره على ايه فقط رأس المال؟ هذا هو من الخساره، لانه كان يمكن ان يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، بل بتعبير اخر فقد جهده. طيب واحد خطر وقت خسارته لرأس المال، هذه خسارة أفتح منها واحد خطر كل رأس ماله. فرأس مال الإنسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. هذا الوقت بيمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لأن كل لحظة لا يمكن أن تسترجعها. ولو يعني لما نكتب خسارات لا تستطيع أن تعيد مثلا ساعة من الآن، هل تستطيع أن تأتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي تخطى؟ لا يمكن أن نعود أبدا، مستحيل. واضح؟ كذلك العمر يمضي، فأنت عمرك قاعد يمضي، الساعة تمر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الدقات عبارة عن الوقت، الوقت ينذرك احترم وانتبه واستثمر هذا الوقت. وقد عبر عن العلامة الشيخ محمد الحافظ الحسين رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين من الشعر. حينما أتاه طبيب صغير بالساعة، الساعة القديمة بالبندول مثل الساعة الرقمية، فهذه الساعة يعني أعطاه إياها فقال له ما فيها الساعة بتعمل صوت البندول معروف. فقال له ما بداخلها؟ فأنشد بيتين من الشعر. قال وغلام قربت ساعته من أذنيه يسمع منها الطرقات. قال ما بداخلها؟ قلت له سوفة تخرب أيام حياته. إذا فقول العالم الذي قال تعلمت تفسير هذه السورة من بائع كان يحمل الفن على كتفه ويجري في الأسواق الصغيرة ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله. فكان تكون اتفق على شخص كل رأس ماله وهذا السلم، وإذا غاب السلم ذهب كل رأس ماله تبخر واضح. فكذلك الإنسان فيريد هذا العالم أن يقول إن السورة تشير إلى أن رأس مال الإنسان هو الوقت، فالوقت دائما في نقصان، في نقصان مثل الثاني الذي ينقهر رهيبا رهيبا واضح. فالوقت في نقصان وفي ذهاب، فحتى تجبر هذا النقصان لابد ان تستدرك بان تستكبر الوقت في طاعه الله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن يعني يستثمر في المباح، ثم ما بالك بمن يستثمر في ايه في المعاصي، فلا شك ان يكون حاله او خطرته ابعد. فاذا يعني الذكر من الامور السهله جدا جدا على الانسان اذا اراد الله له به الخير ويسره عليه. فالذكر يحتاج اول للمجاهده، ثم بعدها تشوف بحاله ان يغلب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فاشياء كثيره جدا وثوابها عظيم للغايه. فكان يندم الانسان بعد ذلك اذا مات ولم يستثمر هذه الاوقات. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخله في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فان قالها في مجلس ذكر كانت تطابع تطبع عليه، ومن قال في مجلس لم كانت كفارة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا ثم قال تبارك وتعالى هذا ما تيقظ في تفسير قوله تعالى وتسبحه بكرة وأصيلا. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أيضا خبر إن قوله تعالى إنما يبايعون الله، قال الألوسي إن الذين يبايعونك يوم الحديبية على الموت في مصرك كما روي عن سلمة بن أكوع وغيره، أو على ألا يفر من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه. والمبايعة وقعت قبل نزول الآية، هذه البيعة وقعت قبل نزول الآية. فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والمبايعة مفاعلة من البيعة، يقال بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذل الطاعة له بما ربط له. وكثيرا ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن أخر. وما وقع للمؤمنين قيل يشير الى النبي قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، ان الذين يبايعونك يعني يبذلون لك ما بذلون من الصفحات النفس والنفيس في سبيل نصرتك، مقابل ان الله سبحانه وتعالى يشتري منهم ايه؟ اشترى منهم انفسهم بان لهم الجنه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، هذا هي المبايعة وهذا هو العقد. انما يبايعون الله، ممكن واحد ملحد يأتي في الآية ويقول يستنبط منها أن هذا معنى الحلول في شخص الرسول عليه السلام والعياذ بالله، هذا كفر مبين. لكن المقصود إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن المقصود من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإطاعة الرسول إطاعة الله، إطاعة الله عز وجل وامتثال أوامره، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكذلك من بايع الرسول فقد بايع الله، لأن هذا المقصود هو التقرب إلى الله بهذه المبايعة. فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه وتعالى، هذه إيه؟ مما يطلق عليه علماء البلاغة تعبير معين، حد يقدر يقول هو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، دي بتسمى إيه في البلاغة؟ لا أنا قصدي إنما أنا أقصد تحسابه لفظة المبايعة، إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مشاكلة هذه هي المشاكلة. والمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته تحقيقا أو تخبيرا. المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته، مجرد المصاحبة إيه؟ ومكروا ومكر الله. والله خير المكرين. إلا تكون تحقيقا صحبتي، يعني تخبير تحقيقا أو تخبيرا. تحقيقا كما في قوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وفي قوله: ومكروا ومكر الله. وقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني وإن كان استدلال البلاغيين بقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في نظر لأننا نثبت النفس لله سبحانه وتعالى. مثلا قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه متأكلة، لأن هل هي سيئة؟ هل المعاقبة معاقبة الظالم سيئة أم حسنة؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. وجزاء سيئة يعني من أساء إليك فقابلته وجازيته بالمثل. الآية تبين أن هذا عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن هل هي بالفعل سيئة؟ هي ليست سيئة، لكن أطلق عليها سيئة لأجل المتأكلة، ويجرى السيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، لأنه بس مجرد المجاورة والصحبة جعلت الاثنين أطلق على الاثنين سيئة. هذه المتأكلة لكن في الحقيقة هي ليست سيئة، هي عدل ومجزاء بالنسبة. مثلا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مثل ما اعتدى عليه. هل مقابلة العدوان هو يسمى عدوانا؟ لأنه أطلق عليه لفظ العدوان للمتاكلة، مجرد ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، أو بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقريرا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال قوله تعالى مثلا: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال تعالى: ويسخرون منهم سخر الله منهم. وهكذا. تقريرا مثاله: صبغة الله. صبغة الله يعني تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم بماء أصفر يسمونه المعمودية، التغسيل، ويقولون إنه تطهر لهم. فأخبر عن الإيمان بصبغة الله بالمساكلة بهذه القريبة، الكلام في إبطال ما هم عليه من الصبغة، ويظنون أنه يعني يطهر هؤلاء الأولاد. فكانوا يفعلون ذلك بالفضل مكان الختان، لأن الختان تطهير. فرد الله عليه بقوله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فسمى الدين صبغة من حيث تظهر أعماله وشمسه على المتدين، كما يظهر أثر الصبر في الشمس. نعم. قال بعض شعراء ملوك همدان: وكل أناس لهم صبغة، وصبغة همدان خير الصبغ. صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ. نعم. وقيل إن قوله تعالى صبغة الله بدل من قوله تعالى: كن بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صبغة الله هي بدل من قول ملة إبراهيم. وقيل صبغة الله المقصود به غسل الإسلام للمشرك أو الكافر الذي يدخل في الإسلام. صبغة الله يعني هذا الغسل الذي يعتسل به ويبدع به أقران يعني الجاهلية والكفر السابقين. فإذا بعض المفسرين كما ترون قالوا إن في قوله تعالى: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، معناها إيه؟ هذه من المشاكلة، وهي ذكر الشيء برفض بلفظ غيره يوقعه أو برفض غيره يوقعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فنفس مجرد ذكر البيعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيضا جاءت البيعة في الناس حتى تغلبت هذا الإسلام. يقول ابن كثير: ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى المبايع دون صفة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأن لهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فقوله إن الله اشترى، من الذي اشترى؟ الله، لكن دون صفة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المبايعة أو في أمثالها. واضح؟ فإذا كذلك هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن من بايع الرسول فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل ابن كثير بحديث نصه من سلى شيطانا في سبيل الله فقد بايع الله، لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا ذكر ابن كثير حديثا آخر في هذه المناسبة، حديث فضل الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. وهذا السائل حتى هذا الكلام من حجر أسر يمين الله في الأرض، من يستلمه فقد صافح الله عز وجل، وهذا الحديث ضعيف. قال ابن الجوزي لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر يمين الله، فمن نفح فقد بايع الله أن لا يعطيه. وهذا موضوع، هذا الحديث موضوع. نعم صحيح، سبب أن الحجر الأسود يعني على أنه لم لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود، هذا حديث صحيح. وأن هذا الحجر كان أبيض من السلم، ثم إنه سودته خطايا أهل الشرك كما صح النبي عليه الصلاة والسلام. وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من ابتلغه بخير. واضح؟ طبعا بعض الناس مع ليس عندهم خبره في التعامل مع كتب التفسير بالذات التفسير السلفي الرائع التفسير القرآن العظيم ابن كثير، فيقول لك شوف ابن كثير جاءت احاديث ضعيفه، ابن كثير حط احاديث موضوعه ضعيفه، فيامر ايه نترك كل الكتب دي غير موصوف بها كما النغمه التي يرددها بعض الجهله الظالمين بالرفض واخر. طبعا نلاحظ ان ابن كثير حينما يسوق هذه الاحاديث فانه يسوقها مقرونه بالاسانيد للأساليب، فمتى ما ساق العالم أو الإمام الحديث بإسناده فقد برئت رغبته منه، لأنه قرن الحديث بالوسيلة التي تعين قارئ الكتاب على الوصول إلى درجات المصلحة أو الضعف. سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث في كتب الحديث دون تحقيق إلا من محفظ كتبها للصحيح، لكن عامة العلماء وبعضهم دونوها بأساليبهم لأسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فإذا هذا لا يوقف على ابن كثير، هو الذي ينزعج من هذا الجاهل أو القاصر الذي لا يعرف كيف يصل إلى درجة الحديث، لكن العالم لا يتهم ابن كثير بالتقصير لأنه لم يعني لأنه أورد أحاديث ضعيفة، هو لم يعني يتعمد ذلك. وإنما المقصود ابن كثير طبعا بجانب موضوع قرن الحديث الإسنادي أنه يسوق الإسنادي من حكم تكلمنا عنها بالتقصير من قبل. الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود، لكن في امر ثاني ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير، انما ابن كثير يقول ان اثبت جميع ما امكن في لما جاء في تفسير الايه لابصر الباطل واحق الحق، وبنى منهجه على اساس المنهج الذي ركبه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف، فان الله سبحانه وتعالى قال ايه سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، فحكى قولين الباطلين وبين أن هذا عبارة عن رجم بالغيب والدعاء بدون علم بدون بينهم، لأن هذا الخزان قوام الغيب صحيحين، لكن حكى القطع علينا قولين. واضح؟ فهناك فإذا الإنسان يتعلم الموضوعات أو الإنسان الغيب حتى يتقيها حتى يتقيها. أما فقوله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يبطل هذا القول. فبنى ابن كثير منهجه الكثير على هذا، انه ياتي بالاقوال او الاشياء التي رويت في ووردت في تفسير الايه يبطل ما يبطله سواء صراحة او ضمنا، صراحة بانه يبين ان هذا موضوع او هذا ضعيف، او ضمنا بانه ياتي بالقول باسانيده يعني من الحديث او الاخر ومعه الوسيله التي تعين وتوصل المحقق الى درجه هذا الحديث كما فسر رحمه الله تعالى. ايضا ملاحظه اخرى، نلاحظ ان ابن كثير هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم قال اي هو حاضر معهم يسمع اقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فبعض الناس تقول اذا ابن كثير مؤول لانه لم يثبت هنا صفه اليد، يقول لا حتى لو جدلا قلنا ان ابن كثير هنا مؤول او انه اول هذه الايه هذا المعنى او فسرها يد الله فسالين عنه هو الله حاضر معهم يسمع اقوالهم ويرى مثلهم لكن لا يعني هذا نسبة التأويل مطلقا إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخذ أو كون منه التأويل في موضع فنظر في إقرار في الموضع معروف أن ابن كثير سلفي شديد السلفية قوي السلفية رحمه الله تعالى، فهو ما كان ليحيد أبدا عن منهج السلف الصالح وبخاصة وهو تلميذ من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشعاع من نور ابن تيمية. يكفي أنه كان قد أوصى أن يدفن مع شيخ الإسلام ابن تيمية ومن شيخ دفن معه، فهو شيخه وإمامه وهو أحد الأشياء التي انخلقت من نور شيخ الإسلام. فكيف يعني تلميذ ابن تيمية ثم يعني ينقل إليه التأويل؟ لكن ممكن بعض المواضع قد تحتمل من حيث اللغة بعض هذه التأويلات، مثلا كما في قصة سبأ أو في قصة ابن سيف في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى وكشفت إيه فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فيأتون هذا التعبير كله دي عبارة عن إيه عن الشدة نزول الشدة، فيؤمنون بها قولا تبارك وتعالى إيه يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق يعني ابتلاء عن الشدة. فربما يقع بعض المفسرين السلفيين في تأويل أنا حقيقة أخبطت بين الآيتين معلش عفوا أنا أخذ هذه الآية في النمل الآية اللي هي يوم يكشف عن ساق في سورة نور نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون واضح. فأما الآية الأخرى فلا ده موضوع ثاني عن سورة النمل. يوم يكشف عن ساق بعض المفسرون يكون سلفي ولأنه له سند من اللغة والشواهد اللغوية تدل على هذا التعبير يستعمل فعلا في الشدة، لكن لا يعني ذلك أنه يؤول مثلا الحديث الذي أتى في تفسير هذه الآية من الحديث من الأحاديث الصفات. كذلك كلام ابن كثير هنا إن كان يفهم من هنا أنه تأويل والكلمات القبيحة في ذلك، لكن في المواضع الأخرى لا شك أن ابن كثير سلفي يثبت يعني الصفات ولا يؤوله. الحقيقة قبل أن ننهي الكلام هذه الليلة بعض الإخوة أتاني بكتاب وإحنا طبعا كنا تكلمنا عنه بإشارة عابرة في درس الوداع في مسجد بكري. آخر مرة تكلمنا فيها في مسجد بكري كان الكلام على إشارة عن كتاب اسمه البحث عن الحوار في الشرعية في المقام. كنت رددت رد كده سريع يعني عابر على الكتاب، ثم أتاني به أحد الإخوة من يوم الثلاثاء الماضي وقال إنه بيرجع من مجان وفي طبعة جديدة واضح. أنا كنت حريص أن أعرف من هذا المؤلف، من مؤلف هذا الكتاب. أحد الإخوة سألته وصفته لي أين يصلي كذا، فذكر لي بعض علامات وذكر أخ آخر كان في المسجد المفتاح قال إيه إنه المؤلف الكتاب الروسي رحمه الله مفتاح. فأنا حقيقة بعد ما انصرفت عن الإخوة وقعدت أحاول أتذكر من شهر أتى خبر وفاة رجل فاضل جدا رحمه الله تعالى واسمه الأستاذ سهل واضح. فظلت أتحرى وأتذكر لكل القرائن تدل أنه وكنت أتمنى أن لا يكون هو، حتى اتصلت بأحد الإخوة القريبين جدا من الأستاذ سهل ففعلا أخبرني أنه إيه أنه هو اللي بيقول في الشهر أنه هو فعلا مؤلف هذا الكتاب. فحقيقة استصعبت جدا عليه أن يؤلف هذا الكتاب خاصة النبرة يعني حد إلى حد الشديد في الكتاب، ومستوى الكتاب ضعيف جدا من الناحية العلمية. لكن في الحقيقة يعني كان نصحت الإخوة مقرر مرارا أن الإنسان قبل أن ينتقد أحدا ينبغي أن يعرف قدر هذا الشخص أولا، يعرف قدره حتى يعني إذا كان إنسان الأصل فيه الخير والصلاح ثم زل الإنسان يجب يقيمه بالزلة هذه فقط، فليجب الأمور. وقد صار النبي عليه السلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، يقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف كثير. فحقيقة هذا الرجل أنا أعرفه من يعني من حوالي سنة 1870 من مدة بعيدة جدا، أعرفه جيدا جدا ويعني من الناس الذين يستحقون ان كل من عرفهم ان يحبه في الله تبارك وتعالى. وله كان ارتباط بالدعوه من واحد البعيد من ايام نشاط الاخوان المسلمين فهو رجل حيثر كان من العباد، كان عابدا ناكتا، وكان في سنة 70 يعني كان ينذر جدا ان واحد يعتكف في المسجد، هذا شيء كان نادرا نادرا للغاية، لان ظاهرة الاعتكاف دي بدأت مثلا في 78 77 كده في اخر السبعينات، لكن انا اعرفه من 77. وطول عمري حتى قبل هذا التاريخ ما كان يعني يضيع الاعتكاف على الاطلاق. فاخبر الاخ الذي حدثته اليوم القريب منه قال انه حتى اخر سنه يعني طول عمره عمره ما سقط في سنه الاعتكاف ابدا. وكان الاستاذ فهمي رحمه الله تعالى يعني من اشد الناس محافظه على صلاه الجماعه، لا يكاد يعلم له المريض كذلك حتى صلاه المسجد والعشاء ومع شده مرضه رحمه الله تعالى. الاخ يحكي لي بيقول لي انه راه قبل ان يموت بيوم واحد ويمشي في الطريق يتمنح من الياء والمرض الذي كان فيه، بل انه اخبرني ان اهله اثار عليه في اليوم الثاني وقد نزل لصلاه المغرب انه من شده الاعياء قال له يعني انت معذور تصلي في البيت لشده المرض الذي الم به، ابى ان يضيع صلاه الجماعه في المسجد مع شده المرض، فنزل صلاه المغرب وصلى بالناس صلاه المغرب ثم شرع في صلاه السنه ثم بعدها للمغرب ففاضت روحه وهو كاذب رحمه الله تعالى. فهو الحقيقه يعني رجل كان رجلا عاقلا رجلا حكيما، ويكفي هذه العلامه من علامات حسن خاتمه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في الصالحين. هو بلا شك يعني بالنسبه لهذا الكتاب اعتقد انها يعني قد تكون زله والله اعلم، وهو كان يريد الخير بلا شك على ان شاء الله، يعني رجل من الصالحين وعابدا وناسكا، وانا ما اعرف عنه زله على الاطلاق يعني الا ما فوجئت به في هذا الكتاب. يعني انا لن اقول لان هذا رجل احبه في الله، وطبعا انا اسامحه من كل قلبي على ان بعض تجاوزات الكتاب، لكن يعني ما اقول انني سوف مجامله له يعني اسكت عن الرد عليه، لكن اقول الرد كل كامل موجود في كتاب تعرفونه جميعا في مساله النقاط هذه رد كامل. فهي المشكله ان يعني عامه من ينتقدون لا يقرؤون، يقول الانسان قبل ان ينتقد كتابا يقراه يعطي المؤلف حقه قبل ان تجرد سيف الرد، فاذا اقرا الكتاب اولا فجميع الشبهات التي اوردها موجود الرد عليه. فانا اخيل الاخوه ان هم الحوا علي الرد، فأقول كل شيء أنا أرد بقى الوقت في الحدود، فبيضطر الرد لما يصير يكون شائعا من حصل المصطفى محمود، وبعدين المصطفى محمود مش يعني سامحه الله مش عايز يخلص، وهو كل شويه كل مقاله تولد مقاله ثانيه، مره ثانيه تشكك بالصحراوي وبالشيخ محمد عبده، وقعد يقول شوفوا كلام العلماء والمحدثين وازاي ما كفروش، ولا في حد كفر، لا حد كفر المصطفى محمود. ما فيش حد قال الكلام ده، لكن احنا لما المقاله انتشرت استمرنا لغض، لو سكت او كانت حاجه مغموره فذلك نفس الكتاب ده اعتقد انا ما احس انه منتشر قوي، ومستمر انه ضعيف جدا. مش معقول احنا نقعد نعمل جلسات ونكرر الكلام تكلمنا عليه مره، خاصه تفسير سوره النور صحيح الحديث وعهد الدين، وتكلمنا بالتفصيل في الايات التي تعرضنا لتفسيرها. فالحقيقه كان في اشياء تفصل صدمه شديده، فانا عز علي احيانا ان تخرج وتفهم من هو استاذي وقدوتي ورجل انا اعرف عنه كل خير، انا كنت لما عرفت ان هو المؤلف وتاكدت من ذلك، ولكن هي ان شاء الله تكون جنه، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويعفو عنه، وهو احسن كان يريد رجل الله سبحانه وتعالى، لان تعمد اعماله كان رجلا صالحا جدا يعني رحمه الله. فهو لعله يعني بذل جهده في هذه المساله حسبما يعني يستطيع، يعني الامل في رحمه الله خاصه مع هذه القرينه الطيبه جدا من انه ان شاء الله من اهل الخير، ان الله كان مختار وهو ثابت. يا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمه في الاعمال الصالحه. معظم الشبهات المغضوب عليها، اما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحديث انا في هذا سوف اتجاوز عنه ولن ارد ايضا، لانه افضل الى ما قدم، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذكروا محاسن موتاكم فانهم افضل الى ما قدموا. فندعو الاخوه جميعا الى ان يجتهدوا في الدعاء له ان يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويهديه خيرا على نيته، ان شاء الله يكون قد اراد الخير والنية يعني الحسنة. اما الرد فالموضوع قاله او الكتاب اثر عنده في الدعاء، لان الكتاب سوف يجد كل جزئيه فيه رد واضح جدا عليها. لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو في نوع من الكذب على الإخوة أو على بعض الإخوة ومساس يعني من الأشخاص، فهذا من المظالم التي تكون في حق العباد، ف يعني هو ينصر الناس عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود، هذا هو السبب الذي لم نصل في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنتخذ هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا بفضل رحمته. لكن أنا يعني قبل أن أقولها أيضا، الإخوة الذين هم له بسبب سواء القريبين منه اللي طبعوا الكتاب أو غيرهم، أنا رأيي الشخصي أن من أراد أن يحسن إليه يكف عن طباعة هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ سامي رحمه الله تعالى يكف عن نفسه هذا الكتاب، وإلا يضطر إلى الرد طبعا عليه لو انتصر وراع بطريقة أكثر. ورح من أراد أن يصل أن يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف الحقيقة من الناحية العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ سامي رحمه الله تعالى ويسر رحمته وأن يتجاوز عنه ويتقبله في الصالحين.